وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.